بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فماذا أخذنا بالأمس يا خان بندر؟ طيب، ما مثال ما كان التخيير فيه للمصلحة يا أخانا لفيت؟ فهمت السؤال؟ ما مثال ما كان التخيير فيه للمصلحة؟ مثال آخر. يعني كلام صحيح. طيب، مثال ثالث يا أيمن. وإما أن يمن، يعني يطلقه لعله يتألف به من وراءه، فهذا المصلحة. طيب، ما كان الخيار فيه للتشهي؟ ما مثاله يا عبد العزيز؟ تخيير الذي يرجع إلى شهوة ورغبة واختيار المكلف. عندك يا عم علي؟ يعني كفارة اليمين، خصال الكفارة. الله تعالى يقول: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم، أو كسوتهم، أو تحرير رقبة. الخيار لك. كذلك أيضا فدية الأذى في الحج، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. الخيار لك، تختار ما تشاء. من فعل محظورا من محظورات الإحرام فهو بالخيار، إما أن يذبح شاة، وإما أن يصوم 3 أيام، وإما أن يطعم 6 مساكين، لكل مسكين نصف صاع. طيب، يقول المصنف رحمه الله تعالى في القاعدة 35، أو في القاعدة 35، قال: من سقطت عنه العقوبة لموجب ضوعف عليه الضمان. يعني من سقطت عليه العقوبة بسبب من الأسباب، فحينئذ الضمان يكون أكثر. قال: وذلك إذا كان فعله سببا ناهضا لوجوب العقوبة عليه، ولكن سقطت عنه العقوبة لسبب من الأسباب، فإنه يضاعف عليه ضمان الشيء. فمن ذلك من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع، ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين. هذا ليس عليه دليل في هذا المثال بعينه، لكن القاعدة أن من سقط عليه الضمان يضاعف عليه الغرم. يعني على سبيل المثال، لو كان يصلح إدخاله تحت القاعدة: الأب إذا قتل ولده فإنه لا يقاد به، لكن لا يعني هذا أنه حلال وأنه كما ذبح شاتا أو قتل فأرا، هذا عند الله عز وجل قاتل نفس ويأثم عند الله عز وجل، وعليه الدية، عليه الدية للورثة. إذا كان هذا مثلا متزوجا فالدية لزوجته وأولاده، إن لم يكن متزوجا فللأم والإخوة، ويبقى هو آثم. لأن بعض العامة يظن أن الله عز وجل أسقط القصاص بين الوالد والولد، إذن متى ما شاء الأب أغضبه ولده يقتله، تقتله أنت قاتل نفس، وإثمك عند الله إثم القاتل وعليك الدية. نعم يسقط القصاص لعظيم حق الأب، يسقط القصاص، لكن ليس معنى أن نأتي نهنئه فعل منقبة، أنت قتلت نفسا معصومة. يقول عصاني وإن عصاك، أغضبني وإن أغضبك، خالف أمري وإن خالف أمرك، لا يترتب على هذا قتل. قتل النفس، الوعيد في كل النصوص التي فيها الوعيد على قتل النفس يدخل فيها الأب والأم، فليس لهم أن يقتلوا ولدهم. فلكن القود الذي هو القصاص لا قصاص، لكن يبقى حق المقتول يوم القيامة، يبقى الإثم عليه، تبقى الدية، يبقى أن هذا قتل نفسا ارتكب كبيرة عظيمة من كبائر الذنوب. فعلى القاعدة يسقط القصاص، لكن نضاعف عليه إيش؟ الدية، نضاعف عليه الدية. وهكذا أيضا يقول لو سرق الإنسان مالا من غير حرز، معلوم أن قطع اليد بالسرقة أو في السرقة يشترط لها شروط، أن يكون المال نصابا. يعني إيش النصاب في السرقة؟ كم هو؟ كم نصاب السرقة؟ ربع دينار فصاعدا، نصاب المال في السرقة ربع دينار فصاعدا. الدينار مثقال، والمثقال 4 جرام وربع، وربع الدينار يعني جرام وقليل. الجرام الآن بكم؟ الذهب كم؟ الجرام 40، حتى 35 كثير. طيب على كل حال، يعني لو أن الإنسان أخذ مالا من حرز مثله قيمته 35,000 بناء على سعر الجرام الآن فصاعدا فيه القطع، لكن لو أخذ شيء قيمته 20,000، 15,000، 30,000 لا قطع، لأن السرقة لا بد أن يكون ما سرقه نصابا، مش نصاب زكاة، نصاب السرقة أن يبلغ ربع دينار فصاعدا. ثانيا أن يأخذه خفية، مش بالقوة، يأخذه خفية، عمل سارق. ثم أن يكون هذا المال في حرز، يعني لو أن الإنسان سرق سيارة بلغت النصاب ولا لا؟ النصاب زيادة، لكن إذا سرق السيارة سيارة مغلقة، طف المحرك، غلق الأبواب ودخل المسجد ولا المطعم، جاء هذا كسر الزجاج وطريقة معينة شغل السيارة ومشى، سارق أم لا؟ سارق. لكن لو تركت المفتاح على السيارة وشغاله والأبواب مفتوحة ودخل المسجد ولا المطعم، جاء السارق على طول ركب ومشى، سارق أم لا؟ ليس بسارق. مش معنى هذا نقول له هنيئا لك السيارة، انتظر نعطيك الكرت والرخصة والمفاتيح الباقية ونعطيك كذا، لا، لكن ليس فيه قطع. أما أنه آثم، آثم، يرد السيارة، يد السيارة، يضمن، يضمن، يعاب، يعاب، لكن هل هو سارق تقطع يده؟ السارق الذي تقطع يده من أخذ المال من حرز، كل شيء حرزه بحسبه. الذهب أين يحرز؟ بالمطبخ ولا بالصالة؟ بالدواليب المغلقة والشنط والأدراج. فلو أن إنسانا امرأة وضعت ذهبها في المطبخ، والجيران يدخل بعضهم على بعض، جاءت واحدة من نسوان الجيران ولا دلالة أخذته من المطبخ ومشت، هل أخذته من حرز مثله؟ ما أخذته من حرز مثله، يعني ما فيه قطع، لكن ترد الذهب وتضمن وتأثم. كذلك أيضا الفلوس حرزها الجيب، حرزها الجيب، البقر والغنم حرزها الزرائب والأماكن التي توضع فيها، في الأماكن الحارة زريبة، عبارة عن حوش خشب ولا يعني شوك ولا سعف جريد نخل ونحو ذلك. لكن في البلاد الباردة ديمة وباب، ديمة باب سفل متبان، المهم يكون مكان توضع فيه البهائم لأنها تموت لو وضعت خارج من البرد تتضرر. لكن في هذه الأماكن الحارة سرايب خارج. فإذا كانت الشاف الزريبة هذه التي وضعوا لها عبارة عن أخشاب ولا جريد نخل ونحو ذلك، جاء فتح الباب هذا اليسير وأخذ كبش ومشى، سارق أم لا سارق، أخذه من حرز مثله. عندنا حذاء جديد قيمة الحذاء 40,000، دخل المصلي يصلي وضعه في الصندوق، صندوق الأحذية في المسجد، قام يكبر، صاحبنا أخذه ومشى، سارق أم لا سارق، لأن حرز الأحذية صندوق، وين يعني يحط الحذاء في جيب، واحدة بجيب واحدة بجيب، يقول مصلي يعني ممكن أن يضع الحذاء بكيس بين يديه أمامه لا بأس، لكن هذا حرزها. المسجد حرز لما فيه، ساعة المسجد، ميكروفون المسجد، مكيف المسجد وغيرها، هذا حرزها. طيب جوال حرزه الجيب، حرزه في الجيب. لو أن الإنسان وضع الجوال على الطاولة، ذهب يشتري بعض الأشياء من بقالة، وضع الجوال على الطاولة ودخل يأخذ يجمع المقاضي من أي الإضاعة في سلة وبعدها يحاسب، جاء السارق وجد جوالا أخذه ومشى، هل هذا سارق؟ هل هو سارق تقطع يده؟ الجوال 100,000 تقطع يده؟ لا، لأنه ليس في حرز، لكن دخل يده بخفية وأخذه من جيبك، سارق أم لا سارق؟ والسرق عندهم يعني من الخبرة والطرق يعني يسرق بدون ما تشعر. كان في مجموعة من عصابة من السرق في منطقة من المناطق لا داعي لذكر اسمها، وعندهم السارق لقبه طيار، لقب السارق طيار، وشروط العضوية في حزب البيزم، حزب البيزم هذا العصابة حق السارق هذا الكبير، سريع المدة خفيف الردة، يعني يمد يده بسرعة يرده بسرعة، يعني ما يأتي يعني ببطء ولا يعني مهم يعني المهم طيار. فمن أجل أن يعني يسرق ويأخذ ما يأخذ، المهم أن من أخذ مالا بلغ نصابا من غير حرز لا يترتب على ذلك قطع الضمان، يترتب عليه الضمان، يستحق عقوبة، يسجن يحبس يضرب من قبل ولي الأمر يعاقبه، لكن لا يترتب على ذلك قطع. لماذا؟ لاختلال شرط، وهو أنه لم يأخذ المال من حرز. طيب شخص جاء إلى البيت، المرأة ولدت طفل صغير، وضعت الطفل في المهد ودخلت المطبخ، جاءت امرأة دلالة ولا تطوف، دخلت وجدت الطفل أخذته وهربت، لحقوها وأخذوا الطفل، سارق ولا لا؟ الذي يقول ليست سارقة يرفع يده، الذي يقول مش سارقة طفل آدمي أخذته وهربت، الذي يقول مش سارقة، مش سارقة يا بندر، الولد ما بلغ النصاب يا بندر، ديته 100 من الإبل، ها سارقة، الذي يقول سارقة يرفع يده. سارقة ولا لا عبد القادر؟ سارقة. كل من رفع يده وقال سارقة فقد أخطأ، كل من رفع يده وقال سارقة فقد أخطأ. ليس لأجل النصاب، الطفل ليس بمال لأنه ليس مالا. آتي بمثال آخر، رجل عنده متزوج بأمة، أبناؤها أرقاء ولا أحرار؟ قلنا إن الطفل يلحق في الرق والحرية أمه، الطفل يلحق في الرق والحرية الأم. أنت الآن ما تستطيع تتزوج حرة، ذهبت تتزوج، أما أنا عندي جواري عندي 10، قلت زوجني واحدة منها، قلت زوجتك. الجارية الآن زوجتك، لكنها ملك لمن؟ ملكي أنا السيد. الأولاد أبناؤك، لكنهم ملك لمن؟ لي أنا. أبيع أولادك وأجرهم أرهنهم أوقفهم إلا أن يشتريهم مني، يريد يشتري ابنه مني يشتري، أبيع له الابن، أبيع له ولده. ولذلك الشرع نهى عن التزوج بالجواري إلا لمن خاف على نفسه العنت ولم يجد مهر الحرة. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. شروط. طيب الآن أنت متزوج بالجارية، ولدت، الولد هذا حر ولا عبد؟ أقول لك متزوج بجارية، لو كان السيد، لو كنت أنا السيد وأتيت الجارية بمقتضى ملك اليمين أولادي حرار، أنا السيد، لكن أنا الآن جاريتي زوجتها لغيري، يعني الذي عنده جواري ووطئ الجواري بمقتضى ملك اليمين أولاده أحرار، لكن أنا عندي جواري زوجت إنسان حر جاريتي أولاده عبيد لي، لكن لو كانت الجارية ملكي أنا مش ملك غيري، أنا اشتريتها من السوق، أنا غنمتها بالحرب، هذه الجارية أولادها أحرار، الولد حر تبع السيد للأب، لكن هذا الآن متزوج بجارية لغيره، الذي يملك الجارية غيره زوجه عليها، الأولاد له. الآن هذا الولد زوجتك جاريتي أنجبت طفلا، حر ولا عبد؟ حر أم عبد؟ عبد بلا شك. جاءت امرأة التي سرقت الولد الأول، سرقت هذا العبد وذهبت، سارقة أم ليست بسارقة؟ الذي يقول سارقة يرفع يده، أما الآن نعم سارقة، الآن سارقة. لماذا؟ لأن العبد مال يباع ويشترى ويوقف ويوهب، لكن الابن لا، الابن يختلف، الابن يختلف. فعلى كل حال قالوا من سقط عليه الضمان، من سقطت عليه العقوبة ضوعف عليه الضمان. طيب رجل دخل مزرعة، جائع عابر سبيل، دخل مزرعة تفاح، أكل أكل أكل أكل إلى أن شبع، يجوز أو لا يجوز؟ ابن سبيل، مزرعة كبيرة فيها تفاح ولا فرسك ولا رمان ولا عنب ولا طماط ولا بصل، كيف سيأكل بصل هذا لما يشبع؟ الجوع الضرورة ربما يأكل، ربما يأكل. المهم إذا دخل بستانا اشترط أن يستأذن أولا، يقول مثلا يا صاحب البستان، وين صاحب البستان، وين جاء صاحب البستان هذا، ما في أحد، بسم الله كل، لأنك إن وجدته استأذن، قل له أنا عابر سبيل جائع حتى يأكل، يعني الغالب أنه سيعطيك، لكن إن لم تجد أحدا فكل غير متمول، مش تكمل تأكل وخلع الغترة مدها وعبى وقال للطريق. الآن هذا لا يجوز، يضاعف عليه الضمان. ننظر كم بالغترة هذه، أخذ له مثلا 4000، قلنا ندفع 8، لأن العقوبة سقطت لا قطع، لكن نضاعف عليه الضمان، نضاعف عليه الضمان، هذا معنى القاعدة. يقول من سقطت عنه العقوبة لموجب، أي لسبب من الأسباب أسقط العقوبة، وجود مانع أو تخلف شرط، ضاعف عليه الضمان، نضاعف عليه الضمان. ها؟ إيش الذي أخذه يرده؟ المركزي، السجن المركزي، ونضربه ونأدبه ونغرمه، يعني لكن ما نوع العقوبة؟ ما في تحديد، يغرمه مال، يغرمه بالحبس، يضرب من قبل ولي الأمر، أو يحبس أو يغرم من قبل ولي الأمر، يرفع أمره إلى الحاكم إلى الدولة، وهم يسجنوه يضربوه يغرموه، ينظروا الشيء الذي يؤدبه يؤدب أمثاله. إن رأى ولي الأمر أن العقوبة التي تردع هذا وأمثاله انتشرت، سرقة الأطفال، قال نقتله ونصلبه تعزيرا، يجوز أو لا يجوز؟ يجوز تعزيرا ردعا لهذا ولأمثاله، مش حد لكن تعزير، التعزير يجوز ولو بالقتل. الحدود كما أنزل الله، كما أنزل الله. يعني مثلا إنسان مروج مخدرات ليست عقوبته القتل، لكن نعزره بالقتل، نعم يجوز تعزيره بالقتل، يجوز تعزيره بالقتل. فالتعزير غير الحد، تعزير أوسع. ويرجع هذا إلى اجتهاد الحاكم، ينظر ما الذي يصلح رعيته، ما الذي يدفع الفساد والشر. يأتي مثلا بعض أهل البدع يروج البدع وينشر البدع، وشيطان رجيم يأثر على الناس، رأى أن يحبسه إلى أن يموت يحبسه، رأى أن يقتله يقتله، إن رأى المصلحة في ذلك. قال: فمن ذلك من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز، يعني وجد البقرة في الطريق على طول أخذه ومشى، هل أخذها من حرز؟ الجواب لا، أخذ شاة من الشارع، هي لأصحابها لكن في المنطقة يترك الغنم بين البيوت كلها وترجع البيت، هذا جاء أخذه ومشى، هل أخذها من حرز؟ الجواب لا، ليس بسارق، لكن ضاعف عليه العقوبة، ضاعف عليه الضمان. قال: فمن ذلك من سرق ثمرا أو ماشية من غير حرز سقط عنه القطع، ولكنه يضمن المسروق بقيمته مرتين. ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي عمدا لم يقتص منه، مسلم قتل يهودي أو نصراني أو ما كان من أي دولة، معاهد ذمي مستأمن سائح من السواح قام قتله، الآن هل يجوز قتل المعاهد والذمي والمستأمن الذي يدخل بلاد المسلمين بتأشيرة الدخول أو لا يجوز؟ لا يجوز. تقول لك كافر، طيب أنا أعرف أنه كافر يهودي ولو يهودي مزنر ما يجوز قتله، طيب قتله هل نقتله به؟ الجواب لا، لا يقاد مسلم بكافر، القصاص لا، لكن نضاعف عليه الدية نغرمه، إلا أن يرى ولي الأمر أن يقتل هذا على سبيل التعزير، يفتح لنا باب فتن باب شر مع دول الكفر ويتسلطوا على المسلمين ويفعلون ما يفعلون ويضيقون عليهم، فيرى أن يقتل هذا ليس حدا، لأن المسلم لا يكافئ الكافر، الكافر لا يكافئ المسلم، الكافر ليس مثل المسلم، ما يستوي هذا وهذا، فلا يقتل مسلم بكافر، هو قتله نعم لكن لا يقتل به حدا، يدفع الدية. لكن إذا رأى ولي الأمر أن يقتله تعزيرا دفعا للشر، ولأن هناك من توسع في هذا الباب يجرئ أعداء الإسلام على المسلمين، سيضيقون على المسلمين، لأنهم لو قتلوا آلاف المسلمين عادي، ولو قتل علج من علوهم واحد من أفجر كفارهم أقاموا الدنيا وما أقعدوها، فالمسلمون في حال الضعف، المسلمون في حال الضعف وهوان، ولا ميزان لهم ولا كرت لهم، أعداؤهم يتحكمون فيهم يضيقون عليهم، صاروا يتحاكموا إلى الأعداء ويتسابقوا على إرضاء مجلس الأمن ومجلس كذا ومجلس كذا، سابقون عليهم لما هم فيه من الضعف والهوان. طيب حال الضعف نقدرها بقدرها، ما يكون المسلمون في هذا الحال ويأتي من يفعل مثل هذا ويجرئهم على بقية المسلمين، يجترئون على دمائهم وأموالهم، وربما احتلوا بلادهم، ربما احتلوا بلادهم بسبب هذا المجرم الكافر التافه الذي لا يساوي نعلا وقتله مسلم. قلت لا تقتله، أنسى تحدث مفسدة عظيمة على المسلمين بقتلك له، إيش أثرت على الكفار؟ قتلت واحد شرير منهم ما يساوي شيئا ولا يرفعون به رأسا، هم قتلته، إيش النصر الذي نصرت الإسلام والمسلمين بقتله؟ ماذا فعلت؟ ماذا حققت للإسلام والمسلمين؟ من جهة، ومن جهة أخرى هذا معاهد لا يحل لك أن تقتله، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، لم يرح رائحة الجنة. وهكذا أيضا من دخل بتأشيرة أمان، وهكذا أيضا الذمي الذي يدفع الجزية للمسلمين ما يجوز قتله. طيب على كل حال، قال: ومن ذلك إذا قتل المسلم الذمي أو المعاهد أو المستأمن عمدا لم يقتص منه لعدم المكافأة في الإسلام، الكافر ليس كفأ للمسلم، فلا قصاص بين كافر ومسلم، ولو قتل مئة كافر معاهد أو مستأمن نعم آثم، نعم لا يجوز، يمكن أن يعاقب، لكن قصاص لا، يمكن أن يقتل تعزيرا، يقوم ولي الأمر يقتله تعزيرا لا بأس، أما حدا لا وقصاصا. قال ولكن تضاعف عليه الدية. قال ومنها إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا. الآن واحد أعور عينه اليسرى مفقوعة، عنده عين يرى بها، إيش عينه التي يرى بها؟ اليمنى ولا اليسرى؟ اليمنى. قام وطعن آخر صحيح في عينه اليمنى، الله تعالى يقول العين بالعين أم لا؟ إذن إيش نفعل؟ لو جئنا نقلع عين الأعور اليمنى صار أعمى، إذن ما نقاصص حينئذ. لكن نقول العين كم فيها؟ العين الواحدة كم فيها دية؟ نصف. إذن نقول عليك دية كاملة، لأن لو جئنا نقاصص خلاص سيكون أعمى، وهو إنما أعور غيره. كل شيء ليس في الإنسان منه إلا عضو واحد ففيه الدية. مية من الإبل دية العضو، أي عضو عندك في جسدك منه واحد فيه دية كاملة. يعني مثلا الدماغ، واحد ضرب رأسه غيره بحجر حتى جن صار مجنون فقد الذاكرة، فيه دية كاملة. قطع ذكره واستأصله، فيه دية كاملة. ضربه بالصلب حتى صار مشلولا، فيه دية كاملة، فيه دية كاملة. قطع لسانه واستأصله، فيه دية كاملة. لكن العين كم عندنا؟ اثنتان. الواحدة فيها كم؟ نصف الدية. الشفة الواحدة فيها كم؟ نصف الدية. الجفن الواحد كم فيه؟ ربع الدية. لأن كم عندنا جفان؟ أربعة. أربعة. اليد الواحدة كم فيها؟ نصف الدية. الرجل الواحدة كم فيها؟ نصف الدية. طيب انظروا الآن، رجل ضرب غيره، قطع ذكره وضربه في رأسه إلى أن جن، وضربه في الصلب إلى أن صار مشلولا، وقطع شفتيه، كم فيها الأنديات؟ الذكر دية، والذاكرة دية، والصلب دية، والشفتين دية، هذه أربع. والرجل على قيد الحياة كم استلم؟ أربع ديات. قد يستلم أكثر، ما يأتي يقول لك طيب هو لو قتله مرة واحدة كم فيه؟ يقول فيه دية واحد. يقول إذن ليش ما كلمتم مني من أول وأنا أسقطه لكم واستريح من الديات هذه كلها؟ قلنا لو قتلته لقتلناك به، لو قتلته لقتلت به قصاصا، لكن هذه الآن فيها دية، ضاربوا حصل مثل هذا، فيه عدة ديات، فيه عدة ديات. فكل عضو ليس في الإنسان منه إلا واحد فيه دية كاملة. لو أنه جنى على لحيته فعل له أسيت في لحيته بحيث أنها لا تنبت، أو أي دواء فعل له دواء في لحيته بحيث أنها ما تنبت بعد ذلك، كم فيه؟ فيه دية كاملة. صاحبنا يصير يحلقها عند الحلاق ويزيد يعطيه فلوس وتحت جزمة الحلاق لحيته، يقول لك يا أخي تحكني زيادة، أنا جالس تحرشها كل شوي أنت تحلقها تحكك من أجل هذا. يقول لك يا أخي كبيرة كبيرة، يعني سبحان الله أنا يطلع بسرعة. طيب يعني وإيش يعني إذا كبيرة يعني حدا يشلها معك ولا فيها شيء؟ يقول لك يا أخي يمكن يكون منظر مخيف، ولا مخيف إلا المنظر الثاني. الله عز وجل يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. قال يا أخي من أين اللحى هذه؟ من البقالة. من أين اللحى؟ أنبتها الله، أنبتها الله، الله هو الذي أنبتها، الله ما اشتريناها من دكان ولا بقالة ولا استوردناها من أي دولة. الله عز وجل هو الذي فعل لك لحية وزوجتك بدون لحية، وانتجت إلا تقع باثنين طميس أنت وهي، إيش نفعل لك؟ عائشة رضي الله عنها كانت تقول والذي أكرم الرجال باللحى، والذي أكرم الرجال باللحى. الشنقيطي رحمه الله تعالى في أضواء البيان وهو يتكلم على قول الله عز وجل في سورة طه، يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي، الأنبياء لهم لحى، نبينا صلى الله عليه وسلم له لحية تملأ صدره. قال الشنقيطي: والذين أخذوا كنوز كسرى، قال والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر لم يكن فيهم حالق. والجيوش الآن دي لك الخيط، قال لك يعني يتأكد نعم، إيش دخل اللحية بالقتال وما قتال، بل معصية من المعاصي وذنب من الذنوب، ربما كانت من أسباب الهزيمة. قال والرجال الذين أخذوا كنوز كسرى وقيصر لم يكن فيهم حالق، ولا كان في الصحابة أحد يحلق لحيته، والأنبياء جميعا بلحى إلا من خلقه الله بدون لحية، الذي يسمى كوسج، الذي يسمى الكوسج هذا الذي خلقه الله بدون لحية. عند الناس الكوسج شيء ثاني، لكن الكوسج الذي ما عنده لحية هذا كوسج. كان الأحنف بن قيس الذي كان يضرب فيه الحلم، المثل بالحلم، سيد قومه ساد قومه بالحلم، كان كوسج ما عنده لحية، قال قومه ليت اللحى تباع فنشتري له لحية ولو بعشرة آلاف درهم. قالوا حقا الشيخ هذا المشكلة ما يجمع لحية، من يبيع لنا؟ لو كانت تباع لاشترينا له، هو خلق هكذا، يرون أنه ناقص، يرون أنه ناقص. والآن البعض ربما يرى أن يرى العكس، انتكاس فطر، من جنى على لحية غيره حتى أتلفها بحيث أنها لا تنبت في هدية كاملة، وذا حلق لحية غيره كم في هدية؟ أيوه حلق هموس، ربطه وحلق لحيته، منين لك القول بالنصف يا بندر؟ طيب ترجع مرة ثانية كيف قدرت النصف؟ هذا ما فيه، فيها تعزير، يعني الحاكم يعزره يضربه يسجنه يؤدبه يغرمه، أما دية لا، لكن لو جنى عليها، لو فعل لها دواء ولا شيء بحيث أنها ما تنبت، فيها دية كاملة. والشارب عاصي لا شك، ما يجوز له هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: خالف المجوس، خالف المشركين، أمر ربي بإعفاء لحيته. خالف المشركين، خالف المجوس، المشركون والمجوس هم الذين يحلقونه. نقطب من إذن هذا ومن أصبع هذا، والجروح قصاص، خلاص إذا سلمت باقي معنا الأذن. الله تعالى قال: والجروح قصاص، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، والعين بالعين، والأنف بالأنف، والأذن بالأذن، والسن بالسن، والجروح قصاص، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، مثلها تقطع مثلها، الجروح قصاص. قال: ومنها إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة، كذلك أيضا إذا قطع الأشل، رجل مشلول اليد اليسرى، يده اليسرى معطلة مشلولة، وعنده يد يمنى، وعاده يد يمنى ومتحرش، صار قطع يد غيره اليمنى، هل نقطع يده اليمنى؟ الآن لو قطعنا يده اليمنى نعطله نهائيا، نقول عليك الدية، نغرمه الدية، لأنه لا ضرر ولا ضرار مثل العين. قال: وكذلك أيضا من أذهب حاسة السمع، يعني رجل جاء إلى آخر وهو جالس وضربه هكذا في أذنيه إلى أن قرح له الطبلات، الأذن موجودة لكن ما يسمع، ماذا فيها؟ دية كاملة، السمع فيه دية كاملة. قطع الأذنين دية ثانية، لأن الأذنين فيها جمال، فيها جمال. انظر، تخيل إنسان بدون أذان كيف يكون منظر، حتى لو كانت أذنه صغيرة فيها جمال. إنسان ضرب غيره جاء بليزر وعلى عينيه إلى أن ذهب بصره، لكن العين موجودة فيها إيش؟ دية كاملة، ذهب البصر. فإذا فقأ العين بعدما ذهب البصر زاد فقأها، دية ثانية. ذهب البصر فقع واحدة، كم فيها؟ دية ونص، دية مقابل ذهاب البصر ونص مقابل فقع العين. تمام، إذا كان عدوان، إذا كان في حال خطأ، أما في حال عدوان فقصاص، إن رضي بالدية دية، لكن في على سبيل الخطأ هذه ديتها. ليس الكلام على العمد، العمد فيه قصاص إلا أن يرضى بالدية، لكن الكلام على الخطأ، جنى على غيره خطأ. قال: ومنها إذا قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمدا لم يقتص من الأعور. لماذا؟ قال: لأنه يذهب بصره كله، ولكن تضاعف عليه دية العين فيلزمه دية نفس كاملة. انتهت القاعدة، وإلى هنا، والحمد لله رب العالمين.